الشوال عليك عاير خليك هنا من قلبي قريب اعز واغلى واطيب قلب فسر لي العالم معنى الحب شوقوا عليك طيب خليك هنا من قلبي قريب طيب وكفاية تكون إنسان في زمان في طيبة القلب بتتعب يا طيب حبيتك أنا حبيتك أنا مع إن الحب اللي جمعنا ما بقاش له مكان زي زمان أبدا ولا معانا كمان حبيتك أنا مع إن الحب اللي جمعنا ما بقاش له مكان زي زمان أبدا ولا معنا حبيتك أنا زي زمان أبدا ولا بعد وخد قلبي وهات قلبك يا أبو قلب حياتي دهاته والحب ده عقد من الياسمين واخدوه من الياسمين وقلوب العشاق حباته خد قلبي وهات قلبك هاته يا ابو قلب حياتي بدقاته قلبك هاتو يا أبو قلب حياتي فدقاتو الحب دقعت من الياسمين وقلوب العشاق حباتو والحب دعم وغيرك طيب كمان على نياته. آه الحب دعم وغيرك مين يقدر يساعدني بأوقاته. صباح اللي حب بأيامنا طيب وكمان على نياته. آه صباح اللي حب بأيامنا طيب وكمان على نياته. وإيه يعني يقولوا عليك طيب طيب، بس انت تكون من قلبي قريب. يا أعز وأغلى وأطيب قلب، فسر لي العالم معنى الحب إن شوروا من قلبي قريب. كفاية تكون إنسان في زمان فيه طبت القلب بتدعي. الله، ده احلى دويتو سمعته في حياتي. الله، اي لاف ماي فريند. بحبها بالانجليزي وبالعربي وبالفرنساوي.